بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى من علماء الأندلس ومن علماء المالكية، وتفسيره هذا تفسير بالرأي المحمود، ويأتي أحيانا بالآثار، ولكن يغلب عليه التفسير بالرأي، ويعد من التفاسير بالرأي، وهو أيضا يعتني بالوجوه البلاغية ويعتني بالمناسبات ويعتني بالنكات البلاغية واللغة والإعراب. طيب، قرأنا في هذا التفسير، وصل بين الكلام عند قصة شعيب في سورة الأعراف، وإلى مدين أخاهم شعيبا. رقم الآية كم؟ 83. رقم الآية كم؟ 85. طيب، يقول المؤلف هنا: قد جاءتكم بينة من ربكم. يقول البينة هي آية ظاهرة ولم تعين في القرآن، لم تعين آية شعيب. يعني بعض الأنبياء، يعني الأنبياء يعني أيدهم الله سبحانه وتعالى بالحجج والبراهين والآيات، وبعض الأنبياء تذكر آيته ويصرح بها، مثل موسى عليه السلام، ومثل عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرت آياتهم. وهناك من الأنبياء الكثير لم تذكر الآية التي أيدوا بها. طيب، يقول لم تعين. شعيب عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل مدين، وهم أصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة العظيمة التي كانوا يقدسونها ويعظمونها ويعبدونها من دون الله، فيسمون أحيانا أصحاب الأيكة، وأحيانا هم أهل مدين لأنهم يسكنون هذه المنطقة، منطقة مدين، ومدين هو اسم للجد الأعلى. طيب، يقول هنا، قال: فأوفوا الكيل والميزان. يقول: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. قال: كانوا ينقصون في الكيل والوزن. فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك. كانوا أهل مكاييل وأهل موازين، يعني كانوا أهل تجارات. طيب، قال: فأوفوا الكيل والميزان. قال: كانوا ينقصون الكيل والوزن، فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك. والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسبة للميزان. الله قال هنا ماذا؟ قال: فأوفوا الكيل والميزان. وفي سورة هود قال: أوفوا المكيال والميزان. ما الفرق بين الكيل والمكيال؟ نقول الفرق بين الكيل والمكيال، المكيال والكيل، مثل الفرق بين الوزن والميزان. الوزن شيء والميزان شيء. الميزان الذي يوضع فيه الشيء له كفتان، إحداهما ترجح على الأخرى، هذا يسميه ميزان. هذه الآلة التي يوضع عليها ما يوزن، زين، هذا نسميه ميزان. والفعل هذا وزن، يعني تقول: وزنت الطعام وزنا. الوزن مصدر، والميزان هذه الآلة، كذلك الكيل. الكيل والمكيال، المكيال مثل الصاع، آلة يكال الرز ويكال القمح الشعير يكال في المكيال. نعم، هذا الصاع أو الصواع هذا نسميه مكيال لأنه يكال به مكيال آلة. والصفة التي تضعها هذه الصفة سميها كيل، طريقتها كيل، هذا كيل وهذا وزن. أحيانا يعبر بعضها عن بعض مثل لما قال هنا يعني لما قال هنا أوفوا الكيل والميزان، زين، وهناك قال المكيال، الكيل والمكيال يعني أوفوا الكيل يعني الصفة التي تفعلونها أوفوها، وإذا قلت أوفوا المكيال أوفوا الصاع، خلوا الصاع يمتني، أعطوهم حقهم كاملا. فكلا الأمرين المعنى واحد، لما تقول أوفوا الوزن يعني أعطني وزني كاملا، لما تقول أوفوا الميزان يعني ضاعف الميزان ما هو تاما. في سورة المطففين قال اكتالوا وكالوا، شايف اكتالوا على الناس كالوهم، اكتالوا وكالوا، ما الفرق بينهما؟ اكتال يعني طلب الكيل، إذا طلب الكيل من الناس يستوفي، إذا جاء الكيل له يأخذك تاما من غير نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا أراد أن يزن لغيره ينقص منه، شايف؟ طيب، قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال والكيل بمعنى المكيال الذي يكال به، شايف؟ مناسبة للميزان، كما هو في هود المكيال والميزان. ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين، الكيل والميزان مصدرين، كلها يجوز. قال أوفوا المكيال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا الناس حقوقهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الفساد بالمعاصي، بالمعاصي والغش والكذب ونحو ذلك. طيب، قال ذلكم خيركم كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال المؤلف هنا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، قال قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق، وكان ذلك من فعلهم، كان ذلك من فعلهم، وكانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوه، يعني واضح. قال ولا تقعدوا، أيوة القعود، يقعدون في أماكن في الطرقات بكل صراط، أي بكل طريق، توعدون أي تهددون الناس، عليكم السلام، توعدون أي تخيفون الناس وتهددونهم. وهذا كما كان يصنع أهل مكة، كان الحجاج والعمار يأتون إلى مكة، فإذا أتوا مكة كان أهل مكة يقعدون على الطرقات على مداخل مكة وناسا يقولون إذا جاءك فقل لهم احذروا من محمد، محمد ساحر يسحرك، محمد كاهن يصيبك، محمد كذا محمد كذا، فكانوا يعني يقعدون الناس على يعني فجاج مكة وعلى مداخل مكة. وهؤلاء نفس الشيء، تقعد بكل صراط توعدون. طيب، منهم قطاع طرق، منهم قطاع الطرق، وتصدون عن سبيل الله من آمن. قال هنا تصدون عن سبيل الله، ما معنى تصدون شيخ؟ تردون الناس. أيوة، ها، صد تمنعه، أي صد منع، صح. الصد تأتي على معنيين، الصد الإعراض، تقول فلان صد عني أعرض، والصد المنع، تقول فلان صد فلانا منعه. الصد يأتي فعلا لازما ويأتي فعلا متعديا، إذا يعني، وهذا يحتمل الأمرين، وهذا هو التفسير الصحيح، إنها تجعلها تحتمل الأمرين، لأنك شف ناظر كثير منهم، شف حتى المؤلف قال تصدون أي تمنعون الناس، هذا متعدي بمعنى المنع، الصد معنى منع زين عن سبيل الله وهو الدخول في الإيمان زين. ونحن نقول ماذا؟ نقول تصدون على ما قال المؤلف، تمنعون الناس من دخول الإيمان وتصدون أنتم عن دخول الإيمان، عرفت؟ إيه يعني هم يصدون، يعني هم يصدون بأنفسهم، هذا لازم الفعل، صد يعني أعرض، هم يعرضون عن الدخول في الإيمان مع شعيب ويمنعون الناس، هذا أحسن للتفسير. إذا شوف إذا كانت اللفظة تحتمل معنيين وكلاهما يندرجان تحت الآية تحت اللفظ، هذا أولى من أنك تأخذ معنى تترك المعنى، هذا أولى. وتصدون عن، وتصدون أي تمنعون الناس عن، طيب قال والضمير في به للصراط أو لله، من آمن به، وتصدون عن سبيل الله من آمن به. شوف بعض الآيات ما فيها به، مثل في الأعراف في آل عمران وغيرها، وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن، هنا قال من آمن به، به الضمير آمن بأي شيء؟ قال آمن به أي بهذا الدين، بدين شعيب، شريعة السبيل هو سبيل الله، أو يعود إلى الله، من آمن بالله. طيب أيهما صح؟ ها الآن يأتيك، شوف كيف يعني لما يكون إنسان عنده يعني أصول التفسير ومعرفة التفسير قواعد التفسير. الآن من آمن به يعود إلى الله ولا يعود إلى الشرع؟ ها الاثنين، أحسنت، لأن المطلوب منك أن تؤمن بالله وتؤمن بشريعته، فنقول آمن به يعود إلى الأمرين. طيب وتبغونها عوجا، تبغون ماذا؟ تبغون السبيل، تبغون الطريق، يعني تبغونها عوجا أي تريدون أن تكون شريعة الله وطريقته عوجا، وهي على طريق مستقيم، لكن أنتم لا تريدون على طريق مستقيم، تشوهونها، يشوهون أمام الناس لأنهم يجلسون في الطرقات يقولون هذا الساحر، هذا في كذا، هذا معك سحر، معك كذا ومعك كذا، فيشوهون الصلاة، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا. قد يأتيك شخص يقول لك والله من آمن به أي السبيل زين، لأنه قال عطف عليه قال تبغونها أي السبيل عوجا، والسبيل يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز في تقول آمن به أو بها، كله صحيح. الطريق تقول سلكت الطريق المستقيمة لأنها مؤنث طريق، وتقول سلكت الطريق المستقيم، يجوز التذكير والتأنيث، الطريق للصراط يجوز فيها الأمران، صراط مستقيم وصراط ليس فيها عوج، ليس فيها، يجوز تبغونها عوجا. طيب يقول نعم، شف قال وقال والضمير في به للصراط أو لله، تبغونها عوجا، قال ذكر في آل عمران. طيب أو لتعودن في ملتنا، هذه عند قوله تعالى واذكر إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، هذا كله محاجة من أو مناقشة من شعيب مع قومه. قال الملأ الذين استكبروا، شوف دائما سبحان الله، أنا لاحظت وأنا ودي حقيقة أجمعها هذه المواقف، لاحظت أن الرسل معهم حجج قوية وأدلة قوية، وأعطاهم الله القوة والفصاحة في النقاش، مثل شعيب، شعيب يسمى خطيب الأنبياء، أي فمعهم حجة وقوة، الخصم ما معه شيء، الخصم ما معه لا دليل ولا شرع ولا شيء، ولا حتى العقل ما معه، يعني لا نقل ولا عقل، بعضهم مثل فرعون كذا، ولذلك يقابلون الحجج بأي شيء، بقوة، بالقوة، يعني لما قال لوط لهم كيف تفعلون كذا وكيف تفعلون كذا، قال لنا اخرج منك، طيب أنتم ردوا علي، أنا ناقشتكم، ردوا علي، أعطوني حجة، ما في حجة. وهكذا شوف الآن هنا، وفرعون قال لا تكون لا أجعلنك من المسجونين، كيف تجعلني المسجونين، أنا جبت لك حجة رد عليها، ما عندك دليل، ما عندك حجة، قابل الحجة بالحجة. هنا شف يعطيهم الأدلة ويقول اذكروا نعمة الله وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ويناقشهم يقول شوفوا طائفة آمنوا ما يصدقوا، اسألوهم وأنتم ما آمنتم ها حتى يحكم الله بيننا. قال الملأ الذين استكبروا، شوف استكبار وصفهم بأسوأ الأوصاف، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، بس تخرجني علشان أنا ما معي قوة يعني تقابل القوة والعدد معي قليل. أي يعني نشوف كيف محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. بس شوف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يقول المؤلف هنا أو لتعودن في ملتنا، أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم من القرية أو ترجعون إلى ملة الكفر. طيب يقول المؤلف هنا فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه كان فعل أو فعل قبل ذلك، فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم، يعني كانوا على الشرك والكفر وعبادة الأوثان، فهل يمكن هذا؟ قال ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال. لماذا؟ قال فإن الأنبياء معصومون من الكفر، يعني ما يمكن يكون النبي قد كفر أو أشرك ثم جاءته الرسالة ثم آمن، ما يمكن، لا بد أن يختاره الله منذ الفطرة، على ما منذ يعني منذ يوجد على الفطرة، ما يمكن، معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. فكيف يقولونهم نخرجنك يا شعيب ولا ترجع في ملتنا، يعني ترجع تعود يعني تعود الملة اللي أنت كنت عليها. هذا في إشكال ترى الشيخ الإسلام تكلم عنه، وأنا وقفت على شيخ الإسلام في الفتاوى أنه قال كلام عجيب والله، أنا حتى الآن ما أدري هل الشيخ الإسلام رجع عنه وإلا ما زال، لأن الكلام مشكل جدا. الشيخ الإسلام يقول أنه كان على ملته، كيف كان على ملته؟ أحيانا يعني إما النقل في الشيء ولا كذا، أو أنه قاله ورجع، ولا موجود في الفتاوى في الجزء 13 بالتفسير، ارجع له وشوف كلامه، يقول أنه كان على ملتهم ثم أعن، لأن الآية تقول تعود، وهو أخذ ظاهر الآية، لكن توجيه ابن جزي واضح. يقول فالجواب من وجهين، أحدهما قاله ابن عطية، ابن عطية صاحب المحرر والجيز، سم أندلسي من نفسه، أندلسي توفي سنة 543 وهذا 741، بينهم قرنين، أي ينقل، هو ينقل من الزمخشري الكشاف وينقل من ابن عطية هذا ابن جزي، ويأخذ من القرطبي وأبو حيان، وحيان معاصر له، أبو حيان 745 صاحب البحر المحيط، واندلسي والقرطبي اندلسي، وابن عربي صاحب إحكام القرآن، كلهم من علماء الأندلس، وابن عرفة يأخذ عنه أندلسي. طيب وأيضا فيه الأندلسي عندنا درس فيه جميل جدا اللي هو ابن أبي زمنين، هذا عندنا درس بعد صلاة الفجر، أي بس مو في المسجد عن بعد، خارج الرياض، الدرس في أبها، ابن أبي زمنين عن عقيدة صافية، يعني جمع بين أمرين، العقيدة الصافية زين، وتوفي سنة 399 متقدم، العقيدة الصافية وتفسيره بالأثر، ينقل أقوال السلف عن ابن عباس عن ابن مسعود عن الحسن، يعتبر ممتاز، وأصلا تفسيره مختصر، تفسير ابن أبي زمنين مختصر من تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام توفي سنة 200، إيه جزاك الله خير، من يحيى بن سلام من المغرب، منطقة الجزائر والمغرب، يحيى بن سلام توفي قبل ابن جرير الطبري 100 سنة أو 110. بس يحيى بن سلام الآن تفسيره غير موجود كاملا، موجود جزء منه. فتفسير ابن أبي زملين يعني يعتبر أنه حفظ لنا. نعم. طيب يقول هنا، قاله ابن عطية، وهو أن عادة قد تكون معنى صار، هذا وجه. يقول أو لتعودن في ملتنا، أي لتصيرن في ملتنا. يقول لأن كلمة عادة بمعنى صار، يعني كأن من أفعال التحول، يعني عاد إلى الشيء صار إليه، يعني هو عاد إلى ما سبق ممكن، وعاد إلى هذا الشيء مثل ما يعني صار إليه. تقول هذا الرجل عاد إلى هذه البلدة، يعني انتقل إليها. هو يقول أنه يجوز يعني أن يكون عاد معنى صار. قال فلا يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه، ما يمكن أن يقال تعودن يعني إلى إلى إلى إلى ملة الكفر والشرك، وإنما يقول يعني إما أن نخرجك من بلد من البلدة، وإما أن تصير معنا، هذا قصده، تصير معنا، تصير على ملتنا. والثاني قاله الزمخشري، وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا شعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قوله لنخرجنك يا شعيب. وهذا كلام الزمخشري جميل. وش يقول؟ فهمت كلام الزمخشري؟ يقول الزمخشري لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا، يقصدون عود من آمن معه، أنهم يعيدونهم، وهم يعرفون أن شعيبا لم يكفر بالله، لكنهم يريدون الذين آمنوا يضغطون عليهم حتى يرجعوا إلى دينهم. يعني هذا توجيه، والذين آمنوا معه. قال فغلبهم في الخطاب بالعود، فإيه في العود الجماعة على الواحد. وبمثل هذا يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيه. هذا كله كلام شعيب، يقصد هو الذين معه، كان يتكلم عنه لأنه هو رسولهم ونبيهم. الاستشكال يورد هنا وين؟ أي نعم، إيه فيرد عليهم. شيخنا أقسم عليكم، وش اللي ترجحون من توجيهين؟ والله أنا عندي عليكم السلام، يعني الوجه الثاني يعني الزمخشري، يعني أنت حتى تتصور أنت كذا الآن، يعني صار يعني عادي معنى صار، ممكن وجه في اللغة، لكن أقرب أن شعيب يدافع عنهم، ويحاج عنهم عن من آمن، لأن هؤلاء أتباعه وآمنوا به وصدقوه ونصروه، فهو يقف في وجوههم، فيكون يعني كأنه هو يقول، هم يقولون والله هؤلاء الذين آمنوا معك إما أن نخرجك أنت وياهم من بلدتنا من قريتنا نخرجكم، ولا ترجعون إلى ما كنتم عليه من الكفر ووعبة الأوثان. فهو يقول لا أنا ما أسمح، كان يقول هو يدافع عنه ينافع عنه، يقول أنا ما أذن لكم ولا أسمح لكم، ويحاج. شوف قال أولا كنا كارهين، يعني هو يتكلم على لسانه، أي نعم، أولا كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يتكلم عن لسان الفئة التي آمنت معه، إذ نجانا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا. هو يتكلم عن يشاء الله ربنا. يقول نعم، يقول هنا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرؤ من العود فيها. كأنه يؤكد عليهم، يقول هذا افتراء على الله وكذب أن نرجع بعدما نجانا الله. طيب قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. طيب ليش قالوا إلا أن يشاء الله، أو ليش قال هو؟ قال هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. يقول كلمة إلا أن يشاء الله تقييد، قلنا ما نجزم، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، نفوض أمرنا إلى الله، ويعني مثل يقول لك يعني القلوب بيد الله ما يعني، وهذا من باب يعني التوكل على الله وتوفيض امر الى الله. طيب يقول فان قلت، يعني هو يحدث اشكالات احيانا يحدث اسئله، قال فان قلت ان ذلك يصح في حق قومه اما في حق نفسه فلا، لانه معصوم من الكفر. كيف يقول الا ان يشاء الله؟ ما يمكن. فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره، كقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول النبي يقول هذا الكلام، ومع أنه يعني شف قال مع أنه قد علم أنه أو علم أنه يثبته الله. طيب هذا واضح. طيب قال هنا إلا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول ربنا افتح بيننا أي احكم. هذه الكلمة جاء عن ابن عباس أنه يقول كنت لا أدري ما معنى ربنا افتح حتى سمعت بنت ذي يزن أحد ملوك العرب تقول لزوجها تعال أفاتحك، يعني تعال أحاكمك، ويقول عرفت معنى ربنا افتح. وابن عباس عربي ويعرف اللغة العربية، كيف يغيب عليه مثل هذا المعنى؟ فهو يريد أن يصل المعنى الدقيق، لأن كلمة تحكم لها معاني كثيرة، لما كانت لها معاني كثيرة في القرآن استعمالات كثيرة أراد أن يصل المعنى الدقيق. مثل يقول ابن عباس يقول ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها، قال عرفت معنى فاطر. ليش؟ لأن البئر قبل أن تحفر كانت أرض، أرض قاحلة ما فيها ماء ولا شيء، لما حفرها وأخرج الماء وطواها بالحصى وضع عليها الدلاء قال أنا فطرتها. لأن الفطر وش هو؟ الفطر هو إيجاد بصفة جميلة وحسنة وبديعة، أي يعني إيجاد يعني خلق جديد، لكنه خلق على صفة. ولذلك شف الماء يخرج والدلاء معلقة والحجارة أعطاك شكل جميل، قال أنا فطرت، أنا فطرت يعني أنا الذي أوجدته وكانت معدومة. فيقول ابن عباس ما كنت أعلم معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان. ابن عباس يعرف فاطر لكن يريد المعنى الدقيق، مثل عمر رضي الله عنه لما قال ما الأب، ويعرف عمر الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني يقول الأب هو طعام البهائم خلاص، لا تحدد تقول هو برسيم ولا حشيش ولا أي نوع، خلناها مطلقة وبس. فاكهة وأب، أي فاكهة طعام الإنسان والأب طعام. لو جاك واحد قال كوش الفاكهة إيش تقول؟ تقول تين ولا تقول عنب؟ ما تقدر تحدد، وقالك فاكهة يدخل فيها كل الفواكه. وكذلك الأب، هو عمر قال ما الأب، ثم قال إن هذا له التكلف، ما يحتاج يقول لي أي نوع، خلاص الأب طعام البهائم، هذا معنى. طيب يقول طيب قال وقال الملأ الذي كفر من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نعم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يقول كيف أحزن، آسى بمعنى أحزن عليهم، وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم. قل لا أحزن عليهم. طيب قال بعدها اي نعم وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء. يقول الباساء والضراء تقدم، هذا يدل على ان منهج ابن جزي الاختصار، وان الالفاظ التي تمر لا يعيدها. طيب الباساء والضراء ما الفرق بينهما؟ نقول الباساء الفقر والضراء الامراض. شو الدليل؟ نقول الله قال وأطعم البائس الفقير، فدل على أن البؤس هو الفقر، يعني البأساء دائما. القرآن فسر بعضهم، والضراء دائما تأتي بمعنى يعني الأمراض التي تصيب الإنسان، مثل قول تعالى أيوة أحسنت وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر، الألم المرض. طيب وقد تقدم. طيب قال هنا بأساء والضراء، صح، وكل ما يضر ضراء، كل ما يضر حتى لو كان فقر يضرك ضراء، لكن القرآن أحيانا لها اصطلاحات معينة يمشي عليها، فيكون ما يسمونها المصطلحات القرآنية أو منهج القرآن أو طريقة القرآن، أنه أحيانا عبارات مثلا إذا ذكر هذا معناه هذا، إذا ذكر هذا معناه هذا، عرفت؟ فأحيانا إيه؟ مثل الآن القرآن استعمل الزوج المراد به المرأة، ما يقول زوجة، يقول زوج، إلا في حالات مثل المواريث، لكن الأصل إذا قال زوج مراد به الأنثى، اسكن أنت وزوجك، قل لي أزواجك، أزواج، ما قال زوجات، يعني القرآن له له طريقة، له منهج. طيب يقول هنا بأساء والضراء لعلهم يضرعون، هنا يضرعون، وفي الأنعام يتضرعون، فك وإدغام كلها جائزة. طيب قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يقول بدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين، أي حتى عفوا. ما معنى عفوا؟ استصحوا وقويت أجسامهم، والعفو الزيادة، سألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد، ما زاد على احتياجاتك، عليك السلام، العفو. طيب الساء والضراء بدل، طيب حتى عفوا أي كثروا ونموا، ونموا في أنفسهم وأموالهم. طيب وقالوا قد مس آباءنا الضراء، عندك الضراء والسراء كذا، عندي صاف تصدق، قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم. طيب قد مس آباءنا الضراء والسراء، ليش قالوا؟ أي قال أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم، وهو بالاتفاق لا يقصد الاختبار، يقول يعني، وهذا واقع الحين صدق سبحان الله، واقع عند كثير من الناس، تجيهم أمراض قال هذه أصلا يعني أسباب طبيعية، وأحيانا يقول لك كذا فيربطها بالأسباب الطبيعية بالأجواء بكذا بكذا، ولا يذكر أن هذه عقوبة، ما يذكر أنها عقوبة، أو يقول أنا فعلت كذا وهذه يعني ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ما يربطها يقول أنا اللي تسببت، يقول لا لا هذه طبيعي، أنتم بس تهولون الشيء وتكبرونه، ويعني هذه يعني أشياء، هذه سنة، سنة الكون أحيانا. فهم نفسهم هؤلاء يقولون ماذا لما تصيبهم مصيبة أو يمتحنهم الله بالسراء بالخير والعطاء والصحة، ويمتحنهم بالضراء بالأمراض، يقول هذه سن، هذه جاءت آباءنا وأجدادنا كلها مرت علينا، والآن يقولون هكذا، يقولون يعني يقول لك مثلا جاءنا وباء جاي قبل 100 سنة، يعني 100 سنة جاي نفس المعاصي، يقول لك زي كذا. فشف هذه سنة، قال قد مس آباءنا الضراء والسراء، قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم، فهو بالاتفاق. طيب نعم فأخذناهم، شف ها اي فأخذناهم بغتة، شف هذا دليل على أن كلامهم باطل، مو صحيح أنك تقول هذه سنة الله، مو صحيح، أنت اللي فعلت كذا وكذا، فأخذناهم باغتة وهم لا يشعرون. ولذلك مثل قوله تعالى ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، نفس مس أباء الضبر والسفر. طيب اختبار بركات من السماء والأرض. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات من السماء والأرض قال المطر والزرع. يعني كان المؤلف يعني يفسر بالمثال يعني كلمة بركات من السماء والأرض هذه واسعة ما تستطيع أن تقول هي المطر والزرع فقط، لأن بركات الأرض الآن مثل ما يقال الآن النفط ويقال المعادن ويقال أشياء كثيرة. فالمؤلف أحيانا يذكر أشياء يسمون التفسير بالمثال يعني يقرب لك الصورة، يقول لك مثل المطر ومثل الزرع، المطر من السماء والزرع من الأرض، بركات من السماء والأرض. اي نعم هذه الآيات الآن يسميها بعض المفسرين التعليق على القصة القرآنية، هذه كتب فيها باحث عندنا ماجستير تعليق على القصة القرآنية أو تذيير القصة القرآنية. دائما القرآن لما يأتي قصة زين يعلق يأتي التعليق عليها في آيات، هذا التعليق إما ثناء وإلا أحيانا سب أو ذم، وأحيانا التعليق هذا فيه مثلا وعظ وتذكير مثل هنا ولو أن أهل القرى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن كذا. أحيانا يأتي الثناء يقول لك مثلا نعم العبد إنه أواب، نعم كذا، إنه أي نعم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، يعني كأنهم يشكرون. فأحيانا تأتي تعليقات على القصة، كلما انتهت قصة جاءت بعدها تعليقات. فهذه هنا الآن جاءت تعليقات ولو أن وما أرسلنا من قبلك ولو أن أهل القرى آمنوا ثم قال هذا يعني يقول لك لو أنهم آمنوا جاءهم الخير، ثم بعدها قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، بدأ يهددهم. طيب شوف قال قال أو أمنا، قال أفأمنا، الفاء الألف هذه الهمزة ذي همزة استفهام زين، والفاء عاطفة أفأمنا، والفاء عاطفة أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا وهم نائمون، بياتا وهم نائمون وقت البيتوتة والنوم، أو أمنا أو أمنا يقول فيها قراءتان، أو أمنا فيها قراءة فتح الواو أو، وفي القراءة الثانية أو أمنا، إذا قلت أو تكون حرف عطف مثل تقول جاء حضر زيد أو عمرو، هذه يسمونها حرف عطف التخير، جالس الحسنة أو بن سيرين تخير، هذه على قراءة. القراءة أو قراءة الفتح لا، قراءة الفتح تكون همزة واو عاطفة أو، مثل أو آباؤنا أو آباؤنا. هنا قال شف قال المؤلف قال من قرأ بإسكان الواو أو زين فهي أو أو العاطفة، فهي أي أو العاطفة يعني أو يعني تكون أو العاطفة. ومن قرأ ومن قرأها بفتحها فهي واو العطف، دخلت عليها الهمزة همزة التوبيخ أو أمنا، كما دخلت على الفاء في أفا أمنوا أو أمنوا أو أين أفا أمنوا مكر الله. قال ما معنى مكر الله؟ قال استدراجه وأخذه للعبد حيث لا يشعر، لا يأمن مكر الله، العاصي وصاحب الذنوب لا يأمن أن يصيبه الله على غفلة وبغتة ولا يشعر. طيب يقول بعدها أو قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يقول أولم يهدي يعني معنى الهدى هنا البيان، الهدى هنا يعني أولم يتبين ولم يتضح، يتبين يتضح لهؤلاء الذين يرثون الأرض، يرثون ماذا؟ يرثون الأرض من بعد إهلاك الأهل، إهلاك القرى لما أهلكها الله يأتي ناس يرثونها بعدهم. يقول هؤلاء الذين يرثون الأرض لم يتبين لهم أن أهلكنا هؤلاء ثم هم يسيرون على طريقتهم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أي يسكنونها أن لو يشاء الله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يقول هو فاعل نعم. عندك هو كذا هو طيب أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم. طيب وش هو هو ذا محل إعراب فاعل؟ لا لا لا، يقول جملة أن لو نشاء، هذه جملة هي تأويل مصدر فاعل، شايف؟ أنه ما دخلت عليه تؤول في مصدر، هذا المصدر هو الفاعل. يقول لك أولم يهدي، طيب وين فعل يهدي؟ قال للذين يثن أولم يهدي مشيئتنا، يعني أولم يتبين لهم مشيئتنا وقضاؤنا أن نفعل بهم ما فعلنا بهم. هذا هو أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. يقول شف أهو فاعل أولم يهدي، ومقصود الآية الوعيد. أي نعم، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء، أولم يتبين لهم أن مشيئتنا في إصابتهم حاصلة. هذا هو. أي نعم، وهذا وعيد. قال نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، قال عطف على أصبناهم، يعني أصبناهم ونطبع. طيب هذا العطف فيه إشكال، الحين بيحدث لك إشكال. وش هو؟ يقول أصبناهم ماضي ونطبع مضارع، كيف تعطف مضارع على ماضي؟ يعني لو قلت مثلا أصبناهم وطبعنا مشى، أو نصيبهم ونطبع مشى، لكن تأتي فعل ماضي فعل مضارع. شوف يقول شوف، قال معطوفة على أصبنا الماضي لكنه في معنى المستقبل، أصبناهم أي نصيبهم. أي نعم، أو منقطع عن معنى الوعيد. وأجاز الزمخشري أن يكون عطفا على يرثون الأرض أو على ما يدل عليه معنى أولم يهدي. يقول عشان نخرج من العطف كذا، ليش ماضي مضارع؟ قال ونطبع هذه عائدة على يرثون، لأن كلها فعل مضارع، أو عائدة على يهدي، كلها فعل مضارع. كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. طيب قوله وما وجدنا على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال الضمير يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى أهل القرى. وما وجدنا لأهل القرى من عهد، والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود. يقول يعني القرى التي أهلكها الله كانوا إذا أنزلت من البأساء والضراء لجأوا وطلبوا من الله أن يرفع عنهم ويعودون ويتوبون، ثم يرجعون وينكسون على ما هم عليه. وما وجدنا أكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ما تجد أكثرهم من عهد. مثل ما كان يصنع آل فرعون لما كما أتينا خدم الله سبحانه، قال في الآيات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وقسم من الثمرات لعلهم يذكرون، تأتينا الآية يعني قالوا يا موسى ادع ربك ما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الضر إذا هم يعني ينكثون أو إذا هم يعني ما يؤمنون. هنا قال نفس الشيء، وما وجدنا أكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. هذه فيها قراءتان، حقيق علي ألا أقول، يعني جدير علي أو واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. هذه قراءة. والقراءة المعروفة أخرى عندك أنت القراءات هي كلها سبعية، حقيق علي شعبة حقيق علي، وحفص حقيق على إذا جينا عند شعبة وحفص الشيخ ضبط كلها. اي عدا نافع حقيق على حقيق علي نافع حقيق على جميع القضاء غير نافع يعني شو بقى حقيق علي حقيق علي نافع حقيق على جميع القضاء عدا نافع نافع بالشدة. أيوة. نافع. أيوة والمؤلف يصير المؤلف يقرأ في قراءة الإمام نافع المؤلف عندنا معنى أندلسي قراءة قراءة الإمام نافع حقيق علي لكن شعبة شعبة مع الجمهور الجمهور كلهم على على إيه على أنه حرف حرف عطف على أنه حرف جر على طيب شوف كلام المؤلف يقول قال نعم قال حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قال من قرأ علي بالتشديد على أنها يا المتكلم علي أنا فالمعنى ظاهر علي أنا وهو أن موسى قال حقيق عليه أن موسى يقول حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق ووضع ووضع ألا أقول على هذا ووضع ألا أقول على هذا رفع رفع على أنه خبر حقيق حقيق على حقيق علي ألا طيب وحقيق مبتدا أو بالعكس ومن قرأ على علي ومن قرأ على بالتخفيف فموضع ألا أقول خفض موضعها بحرف على يعني على ألا أقول ألا أقول هذه مجرورة بعلى حقيق على ألا أقول مثل ما تقول أنت حقيق على ألا أحضر حقيق على ألا آتيك ألا آتيك هذه معطوفة بعلى شوف قال خفض بحرف الجر وحقيق صفة للرسول يقول حقيق صفة وفي المعنى على هذا وجهان أحدهما على أحدهما أن على بمعنى الباء الباء فمعنى الكلام أنا رسول حقيق بألا أقول على الله إلا الحق والثاني أن معنى حقيق حريص حقيق علي أي حريص ولذلك تعدى بعلي او بعلى على طيب قد جئتكم باي قد جئتكم ببينات من ربكم اي بمعجزه تدل على صدقي ما هي قال العصا او جنس المعجزات التي اعطيت موسى تسع ايات طيب قال فارسل معي بني اسرائيل اي خلهم او خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم يعني موطن آبائهم موطن يعقوب وإسحاق وإبراهيم هي الأرض المقدسة فلسطين وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام يعني يوسف هو الذي جلب بني إسرائيل إلى مصر يوسف يعني جاء إلى مصر وهو صغير ونشأ فيها ثم يوم بعدما كبر وأتى بأهله أجمعين استقروا في مصر فانتشر بنو إسرائيل في مصر مع الأقباط حتى جاء عهد فرعون وبدأ يعني موسى من ذرية يوسف اي موسى من بني إسرائيل من ذرية اي اكيد من ذرية ايوه يعني من ذرية من اخوان يوسف واخوانه اخوان يوسف استقروا في مصر مع يوسف واستقروا قيل أن يعقوب استقر معهم فلما جاءت الوفاة رجع إلى فلسطين ومات فيها في مقره السابق والله أعلم لكنهم دخلوا مصر لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى 400 عام ولذلك يقولون إن فرعون عاش 400 سنة صلى الله عليه وسلم. طيب قال ونزع يده فإذا هي بيضاء وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة أو الأدمة يعني السمرة فأظهر يده لفرعون ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد أو أشد أو بياضا. وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس، وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه. هذه الآية الثانية للناظرين، مبالغة في وصف يده بيضاء للناظرين، يعني يقول لك هي بيضاء، طيب ليش قال للناظرين؟ عرفت؟ يعني أحيانا سبحان عظيم العبارات القرآنية تعطي بلاغة قوية. يعني مثلا صفراء في البقرة ماذا قال؟ لا صفراء فقعناها تسر الناظرين، تسر الناظرين، كيف يعني؟ كانهم ينظرون إليها. وهنا لما أخرج يده أكيد أنهم لفتت أنظارهم اليد، فقال هنا قال للناظرين مبالغة في وصف يده والبياض، وكان الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال حكى هذا الكلام هنا عن الملأ والشعراء عن فرعون، عن فرعون مش ليش هنا قال قال الملأ، هناك قال قال للملأ، قال فرعون للملأ، يعني الذي قال فرعون، والذي قال هنا الملأ، قال الملأ إن هذا لساحر عليم. إيه نعم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه. هنا الكلام من الملأ، الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم، هذا كلام فرعون الشعراء، وهنا كلام الملأ. قال الآن يعطيك الجواب، يقول هذا كلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون، كأنه قاله هو وهم، أو قال هو ووافقوه عليه، حتى يجمع لك. يقول يجيك واحد يشكل يحدد عندك إشكال، يقول من القائل؟ أنا رجعت للأعراف من الملأ، رحت للشعراء قال فرعون، أيهم اللي قائل؟ أنا ما ندري، هذا فيه إشكال، فيوهم عنده اختلاف في القرآن. فنقول ما في اختلاف، هو قال وهم قالوا، ما في مانع، هم قال وهم قال. مثل آية إبراهيم، قصة إبراهيم مع الملائكة، قالوا سلام، قالوا سلاما، قال سلام، زين رد عليهم. وفي الحجر قالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. كيف نجمع؟ هل هو قال سلام ولا قال وجلون؟ نقول قال سلام، وأيضا قال إن خائف، أني خائف منكم، فنجمع بين الأمرين، ما في إشكال. أحيانا القرآن يفسر بعض بعضها أو يضيف إضافات. يقول كعادة جلساء الملوك في أتباعهم، لما يقول الملك يقولون معه يوافقون، وكعادة جلساء الملوك لما يقول الملك رأي هم يقولون معه، يقول نعم. هنا نفس الشيء، هو قال في الشعراء وفي الأعراب قال قالهم. عندنا فيها شدة بس من الشيخ اللي هي كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول، صح باتباعهم، أحسنت، أي اتباعهم لما يقول الملك، هم يتبعون ما يقوله. لو قلت في أتباعهم اختلف المعنى، يعني طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم، أي يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل. وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا خداما لهم، يعني يريد أن يخرجكم، يعني إما يخرجكم أنتم يا الأقباط أو آل فرعون، زين أهل مصر، بقتاله لكم يقاتلكم فيخرجكم، أو بالحيل بطريقة أخرى، أو يريد إخراج بني إسرائيل الذين كانوا يخدمون، فإذا أخرج بني إسرائيل كان أخرجهم خداما منها، فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمار منها. فماذا تأمرون؟ قال هذا من قول الملأ أو من قول فرعون، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، وهو معنى المؤامرة. يقول ماذا تأمرون ليس من الأمر، وإنما من المشاورة، يأتمر بك الملأ، يأتمرون يعني يتشاورون، يتآمرون، نعم من المؤامرة المشاورة. فماذا تأمرون يعني ماذا تشيرون؟ قال أو من الأمر الذي هو ضد النار، ماذا تأمرونني؟ يعني ماذا تأمرونني أن أنفذ؟ يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. قالوا أرجح، قال من قرأ بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته، فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما. أرجه أي من التأخير. أي نعم. شوفنا هذه فيها ست قراءات. أي نعم. قراءات في الهمزة في هاء السكت وفي الهمزة. طيب عطني إياها استفيد. لحظة كان الصوت أرجه عاصم وحمزة. والقراءة الثانية أرجه أرجه بقصر كسرة كسرة الهاء قالون وبن وردان. أيه. بن وردان من من من حضروات العشرة. أيه. أرجه إشباع كسرة الهاء ورش والكسائي وبن جماز وخلف. وأرجئه بالهمز مع إشباع ضمة الهاء. أرجئه أرجئه إيه مع إشباع همزة إشباع الهاء بالواو. أرجئه ابن كثير وهشام. والقراءة الخامسة أرجئه بالهمز مع قصر ضمة الهاء فقط. إيه. بضمة أبو عمرو ويعقوب. والقراءة السادسة أرجئه بالهمز مع قصر كسرة الهاء ابن ذكوان. أرجئه وأرجئه وأخاه. أرجئه أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. هذه قراءة عندك. طيب بارك الله فيك. أقصى كلمة فيها اختلاف ست قراءات. ست قراءات. لا في سبع. في سبع. الظاهر فيه جبريل. جبريل مثلها. ست. ست. لكن سمعت من الشيخ من سعد الطيار ذكر فيه. يقول ست. يقول أقصى خلاف. إلى ست. إلى ست يعني قراءات. جبريل و. وفي في آية في المائدة. آية في المائدة. فيها أيضا ست قراءات. ست أو أكثر بعد. بس ذكر في المائدة. وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبار الطاغوت وعبد الطاغوت فيها عدة. بس ما أدري هي ست أو سبع. أي هذه عبد الطاغوت عبد الطاغوت. قال هنا وقيل المراد بالإرجاء هو هنا السجن. هو إرجاء يعني التأخير. يقول أعطه مهلة حتى نحن نأتي بالسحرة أو يقول أرجي وخا قال ادخله السجن هنا السجن. والذي يظهر الله أعلم أن التأخير لأنه ما استطاع أن يسجنه. يقول أسجنك ولا استطاع. ليش ما استجنه؟ ما استطاع أسجنه. في آية القصص دل على أنه لا يستطيع لا أن يسجنه ولا أن يؤذيه ولا أن يقتله. آية القصص ها؟ يعني بآياتنا أنتما وتبكم الغالبون دل على أنه لن يمسهم بسوء. نعم لم يمسهم بسوء رهبة منهم. ما عنده سجن فرعون أو لا عنده سجون بس هو ما يستطيع رهبة. الله قذف في قلبه أمام فرعون. أمس أو قبل كم يوم سمعت قصة عجيبة أن رجلا جاء إلى مكة ومعه إبل فاشتراها منه أبو جهل. فلما أخذها منه الإبل ما أعطاه. قال أعطني قيمتها أعطني قيمة الإبل. قال ما فيه وأنكر. فوجد يعني جرساء أبو جهل فذهب إليه فقال إن صاحبكم أخذ مني الإبل ولم يعطني مالي. فقالوا اذهب إلى هذا الرجل الذي تحت الكعبة يعني محمد صلى الله عليه وسلم يستهزئون بمحمد. فذهب إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلم عليه فقال إن هذا الرجل. قال من؟ قال هو أبو الحكم يسمونه اللي هو أبو الحكم أبو جهل إنه اشترى أخذ مني إبل ولم يعطني ماله. قال قم. فذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو فطرق عليه الباب. فلما طرق قال من؟ قال محمد. ففتح الباب إذا النبي صلى الله عليه وسلم معه الرجل. قال أعطه قيمة الإبل. قال أبشر يا محمد. ودخل وأعطاه. ف فلما راح ذهب إلى أصحابه قال كيف أنت أعطيته، كيف أعطيت النبي أعطيته ماله؟ قال كيف أعطيته؟ قال والله لما فتحت الباب فإذا محمد خلفه يعني جمل قد فغر فاه أو فتح فاه بقوة وخشيت أن يأكلني فأعطيته. هذا الذي يعني نجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم. شايف؟ يعني موسى وهارون اثنين دخلوا على فرعون ما عنده ملا وعنده قوة فلا يصلون إليكم بآياتنا. وبعدين يوم أسلم السحرة وبعد ذلك ومع ذلك ما يستطيع، ولا يستطيع أن يأخذه ويسجنه أو يقتل أمامه، ما يستطيع. والصحيح الصحيح يعني من أقوال المفسرين يعني الآيات سيأتينا الآن، هل هو قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وصلبهم ولا ما فعل مجرد تهديد؟ السعدي في تفسيره يقول ما فعل، والقرآن ما أفصح على أنه فعل، وإنما مجرد تهديد، لأن هؤلاء أولياء الله ما استطاع أن يصل إليهم. والآن سيأتينا شف. طيب يقول الإرجاء السجن، ومن قرأ بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة، أو يكون معنى الرجاء أي أط... عندك شيء أي أي أطمع أطمعه. أي نعم. وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان، وأما إسكانه فلعله أجري فيها الوصل مجرى الوقف. هذه كلها توجيهات للقراءات. طيب حاشرين قال يعني الشرطة أي جامعين للسحرة. قال حاشرين نعم قال وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل إلى الشرطة يكونون حاشرين، يكونون حاشرين يعني حاشرين حال ترجع إلى الشرط، هم الذين يحشرون. شوف حاشرين يدل على كثرة السحرة. أي أكيد هم قالوا أن السحر الذين وصلوا بعضهم وصلهم إلى 700 ساحر الذين جمعوا، وقيل بعضهم 300 ساحر، قيل 70 ساحر، الله أعلم بذلك، لكنهم كانوا كثرة. طيب وجاء السحرة فرعون قيل هنا محذوف يدل عليه سياق الكلام، وهو أنه بعث السحرة بعث إلى السحرة. أي نعم. ثم جاء السحرة ودخلوا عليه إن لنا أجرا، انتهز الفرصة، الآن شافوا في موقف ضعف وموقف احتياج، فقالوا حين أنت محتاج إلينا الآن، فما الذي ستعطينا؟ إن لنا لأجرا. يقول من قرأها بهمزتين أئن لنا لأجرا، أئن بهمزتين فهو استفهام، ومن قرأها بهمزة إن لنا بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة. والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم. عندك أنعمها؟ أي ترى لأن النسخة اللي معي أحيانا فيها أخطاء. فأنعم لهم يعني قال نعم فرعون بها، وزادهم التقريب منه والجاه عنده، وإنكم لمن المقربين، عطف على معنى نعم، كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم. واختلف في عدد السحرة خلافا متباينا من 70 رجل إلى 70,000، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأهم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. زين قالوا يا موسى إما أن تلقوا لنا نحن نلقي، قال لا أنتم ألقوا، أمرهم. طيب يقول فيه في نكتة بلاغية، زين بلاغية لغوية، يقول وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل، تلقي أنت فعل مضارع، تلقي فعل مضارع أن تلقي، ولما جاء في حقهم عبروا عن أنفسهم بالجملة الإسمية نحن وإما أن نكون نحن الملقين، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه، لأن الجملة الإسمية تفيد التمكن والثبوت والاستقرار. تقول نحن المسلمون، شايف يعني الإسلام مستقر فينا، نحن الملقون يعني نحن أهل للإلقاء، ما نتردد وأنت إما أن تلقي إما لا تلقي، أنت يعني نعطيك الخيار، لكن حنا نحن الموقول. أي شف يعني ما قال يعني في القرآن إما أن تلقي وإما أن نلقي. أي نعم شفت شلون سبحان الله. أي نعم قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. يقولون أنهم جاءوا بحبال وعصي، الشعراء فألقوا حبالهم وعصيهم، جاءوا بحبال وعصي ثم وضعوا عليها الزئبق، وكانت في شعاع الشمس وبدأت تتحرك مع الزئبق، فلما ألقاه بدأت تتحرك في الأرض، فحتى موسى أوجس بنفسه خيفة، والناس قيل أنهم فروا حتى بدأ بعضهم يسقط على بعض، ومات عدد كبير منهم من شدة الخوف. سحرة وماهرين ولذلك مجتهدين أن ينتصروا عليه، إيه؟ جابوا أقصى ما عندهم. إيه؟ نعم قال من تلقي عصاك، لما ألقاها قال أن ألقي عصاك، إيه؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، قال لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الجبل كذا. طيب وقيل إنه طال حتى جاوز الفيل. عندك وشي؟ النيل. عندي الفيل، شايف في خطا عندي. كل المعنيين وتجي يمكن النيل، ممكن النيل الطول، هو يتكلم عن طول. تلقف تبلع، ما يأفكون أي ما صوروا من إفكهم وكذبهم، وروي أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبال معصيهم، ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان، فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى عليه السلام. أي سجدا فألقي السحرة، ما قال إلا أقل السحرة ساجدين. التعريف تدل على الاستيعاب والعموم. إيه نعم، لا أقطع عن أيديكم وعيد من فرعون للسحرة، وليس في القرآن، اسمع هذا الكلام، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك أو نفذ ذلك، لكن روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره، وقد ذكر معنا من خلاف في العقود. يا شيخ عبد الله عرفت؟ أي وشي وين طلعها؟ آية الحرابة؟ آية الحرابة. أي نعم. تقطع أيديهم من خلاف هذه. يقول كان يقول مرت عليه معنى هناك، خلاص ما يحتاج عيدها. يقول وقد ذكر معنى من خلاف في العقود. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا، وما تنقمنا إلا آمنا. عندك المقطع انتهى يا شيخ؟ طبعا بمعنى أخشى ما تنقم منا إلا أنا إلى هنا إلا أن آمنا، أي ما تعيب منا إلا إيماننا، إلا إيماننا. طيب ليفسدوا في الأرض، هذا مقطع جديد. طيب نقف عنده، قصة أخرى. إيه نعم، لأنها يبدأ من قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذا قلب الحقائق، تذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض. وفي آية الغافر ذروني أقتل موسى وليدعو إني خافوا أن يبدل أو يظهر في الأرض فساد، يعني موسى يظهر في الأرض فساد وأنت شو تسوي؟ هذا قلب الحقائق. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.